لا قبل شوي وصلني السواق وضيعنا قناة بداية، فالسواق وقف عند ناس قال لهم هي الخيمة اللي بيقتلها فيها الإسلاميين. قلت والله الخيمة اللي فيها الإسلاميين. قلت ما في إسلاميين ما إسلاميين، هذه قناة بداية. ذكرت مرة المحاضرة يا أخي سألت ناس وش عجائب دعوة الله عز وجل من العجائب. اللي شاف اختطعت الدور الرابع ما صار لها شيء. لا على رخامة.